بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن أسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. وذكرنا أن الزيادة أربعة أنواع: زيادة قولية من جنس الصلاة، وزيادة فعلية من جنس الصلاة، وزيادة قولية من غير جنسها، وزيادة فعلية من غير جنسها. والمراد هنا الذي يتكلم عليه الفقهاء هو الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة، الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة، وكذلك أيضا القولية، لكن القولية لا يجب لها سجود سهو. ما الحكم فيما إذا زاد في صلاته؟ الجواب: إذا زاد الإنسان في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا فإن تعمد ذلك بطلت صلاته، إذا كان ذلك عمدا بطلت صلاته. فمن تعمد أن يصلي الظهر خمسا أو الفجر ثلاثا أو أن يركع مرتين أو أن يسجد ثلاثا فإن صلاته تبطل. وإن وقع ذلك منه سهوا أو نسيانا فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يذكر الزيادة في أثنائها، والحال الثانية أن لا يذكر الزيادة إلا بعد تمامها والفراغ منها. فإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع ولا يجوز له أن يستمر في ذلك. مثاله: إنسان يصلي صلاة الظهر وقام إلى خامسة، ولما شرع في الفاتحة ذكر أن هذه خامسة، فما الحكم؟ نقول: يجب أن يرجع ويجلس. ولو استمر في هذه الزائدة مع علمه بذلك فإن صلاته تبطل. إذن الزيادة إذا ذكرها في أثنائها وجب عليه الرجوع، وإن لم يذكر الزيادة إلا بعد الانتهاء منها، كما لو فرض أنه في المثال السابق صلى خمسا، لما جلس التشهد ذكر أنه صلى خمس ركعات، نقول هنا صلاته صحيحة ويجبر ذلك بسجود السهو بعد السلام كما سيأتي في موضعه. كذلك أيضا لو أنه سجد ثلاث مرات أو ركع مرتين فإن ذلك يجبر أيضا بسجود السهو. إذن الزيادة إن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه أن يرجع عن هذه الزيادة ولا يجوز له المضي، وإن لم يذكر الزيادة إلا بعد الانتهاء منها والفراغ ففي هذا الحال نقول صح تصح صلاته ويجبر ذلك بسجود السهو. السبب الثاني من أسباب سجود السهو النقص، والنقص يكون في الأركان وفي الواجبات وفي السنن. النقص يكون في الأركان وفي الواجبات وفي السنن. نبدأ أولا بالأركان، فإذا نقص ركنا من أركان الصلاة فإن كانت تحريمة، يعني تكبيرة الإحرام، لم تنعقد صلاته. إنسان يصلي جلس يقرأ الفاتحة ثم ذكر أنه لم يكبر الإحرام، نقول صلاته أصلا لم تنعقد. وإن كان الركن الذي تركه غير تكبيرة الإحرام فإنه يجب عليه أن يرجع ويأتي به ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. إذن النقص إن كان متعلقا بالتحريمة لم تنعقد، وإن كان في غيرها فإنه يجب عليه أن يرجع ويأتي بهذا النقص ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. مثال ذلك: إنسان كبر وقرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم هوى إلى السجود، مباشرة هوى إلى السجود وفي أثناء سجوده ذكر أنه لم يركع، يجب أن يقوم ويركع ويرفع ويسجد. فإذا قال أنا ذكرت وأنا في السجدة في الجلوس بين السجدتين، السجدة الأولى أتيت بها، نقول لا، حتى لو أنك أتيت بها فيجب عليك أن تعيدها، لأنك أتيت بها في غير موضعها، لأن موضعها الصحيح أن تكون بعد ركوع. واضح؟ طيب، إذن إذا نقص ركن من أركان الصلاة وجب عليه أن يرجع ويأتي به ما لم يصل إلى إيش؟ موضعه من الركعة التي، فإذا وصل إلى موضعه لا يأتي به. صورة ذلك إنسان في المثال السابق يصلي وهوى من القيام إلى السجود، سجد سجدتين ثم قام وقرأ الفاتحة، لما أراد أن يركع ذكر قال لم أركع في الركعة السابقة. لو قلنا يرجع معناه هنا يأتي بكم؟ بركعة كاملة. نقول لا ترتب ركعة كاملة، الأولى لاغية وهذه هي تقوم مقامها. هذا معنى قول العلماء ما لم يصل إلى موضعه. لماذا قالوا لما لم يصل إلى موضعه؟ لأنه إذا وصل إلى موضعه وقلنا يرجع فمعنى ذلك أنه يأتي بركعة كاملة. فأنت نقول لا تأتي بركعة كاملة، إنوي أن هذه هي الأولى، إن هذه هي الركعة الجديدة، والأولى تكون ماذا؟ لاغية. طيب، الثاني نقص الواجبات، الثاني نقص الواجبات، ونقص الواجبات والأركان إن تعمدها بطلت صلاته، وكلامنا فيما إذا نقصها أو تركها إيش سهوا. نقص الواجبات لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يذكر الواجب قبل أن يفارق محله فيأتي به وبما بعده، فيأتي به وبما بعده وتصح صلاته ولا سجود عليه. إذن الحالة الأولى من أحوال ترك نقص الواجبات أن يذكر الواجب قبل أن يفارق محله فيأتي به ولا سجود عليه أيضا. مثال ذلك إنسان سجد في الركعة الثانية، سجد السجدة الثانية، لما قام من السجود هم أن يقوم لكن لم تفارق ركبتاه الأرض، هذا الضابط، إذا لم تفارق ركبتاه الأرض وهم أن يقوم لكن ذكر فجلس للتشهد، فنقول يأتي بالتشهد ولا سجود عليه لأنه لم يحصل منه زيادة ولا نقص. والضابط في هذا قالوا ما لم تفارق ركبتاه الأرض. الحالة الثانية أن يذكر الواجب الذي تركه بعد أن فارق موضعه وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه. شوف درجات، يعني لما قام من السجود قام وفي أثناء قيامه ذكر، في أثناء قيامه ذكر، فيجب عليه أن يرجع ويأتي بالتشهد، وعليه التشهد الأول وعليه السجود، هنا السجود يكون بعد السلام لأنه زيادة الآن، قيامه ورجوعه هذه زيادة. الحالة الثالثة أن يذكر الواجب المتروك بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه فيحرم عليه الرجوع، يحرم عليه الرجوع. ففي المثال السابق قام من السجدة الثانية للركعة الثالثة واستتم قائما، فقال ما تشهدت، يرجع ولا ما يرجع؟ لا يرجع، لا يجوز الرجوع، سواء على القول الراجح شرع في الفاتحة أم لم يشرع. فتبين الآن أن تارك الواجب لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يذكر ذلك قبل أن يفارق موضعه فيأتي به ولا سجود عليه، والثانية بعد أن يفارق الموضع وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه فيرجع ويأتي به وعليه السجود، والحالة الثالثة أن يذكر بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه فحينئذ يحرم الرجوع. نحن ضربنا مثالا بالتشهد الأول لأنه واضح التفصيل فيه. هكذا الحكم في كل واجب، نمثل تسبيح الركوع واجب ولا مواجب؟ واجب. إنسان ركع لما هم أن يرفع ذكر أنه لم يقل سبحان ربي الأعلى العظيم، ماذا يصنع؟ يرجع يسبح، يسبح. طيب بعد أن رفع قليلا وقبل أن يستتم ذكر، يرجع ويأتي به وعليه السجود. بعد أن قال سمع الله لمن حمده، ما قلت سبحان ربي الأعلى العظيم، نقول يحرم الرجوع. إذن وهكذا يتأتى، أو هذه الأحوال تتأتى في ترك كل واجب. إيه ما في فرق قولي أو فعلي. نعم. حتى هذا واجب، ما فيه زيادة واجب قولي. هنا نقص شيخ، ما زيادة. كيف؟ هنا نقص. إحنا في النقص إحنا. يعني حتى في الواجبات الزيادة القولية ما توجب سجود السهو على المذهب. هي معنى قولهم وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه شرع السجود السهو، لم يجب وإنما يشرع. طيب القسم الثالث من النقص، نقص السنن. نقص السنن، فالمشهور من المذهب أن من نقص سنة من السنن لم يشرع له أن يسجد للسهو، سواء كانت قولية أم فعلية. فالقولية مثل ترك الاستفتاح، والفعلية ترك التورك، يقول لا يشرع. وإن سجد فلا بأس، انتبه، يقول إن سجد فلا بأس، لكنه لا ليس من الأمور المشروعة. وقال بعض العلماء بل هو مشروع، إذا ترك سنة يشرع، لكن لا يقولون بالوجوب، لأنه لو تعمد الترك لم تبطل صلاته، فقالوا يشرع. وظاهر كلامهم العموم، لكن يقيد هذا، يقيد هذا أنه يشرع السجود لترك السنة إذا كان من عادته أن يفعل. أما إنسان لم يطرأ على باله أن يفعل وليس من عادته أن يفعل، فلا يشرع له أن ماذا؟ أن يسجد. يعني إنسان ليس من عادته أنه يتورك، لما جلس للصلاة سلم، أو ما توركت، أسجد للسهو، نقول لا تسجد، لأن هذا لا، لأنك لم تترك ذلك نسيانا، وإنما تركت ذلك تكاسلا أو متعمدا. إذن النقص عند النقص أركان، ونقص واجبات، ونقص سنن، وعرفتم الحكم فيها. نأتي للسبب الثالث وهو الشك، والشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وليعلم أيضا أن الشك عند الفقهاء يدخل فيه غلبة الظن، لأن يعني عندهم الفقهاء عندهم يقين وشك، ومن الشك غلبة الظن. فمتى رأيت أنهم يقول وإن شك في صلاته حتى ولو غلب على ظنه يدخل. والصحيح كما سيأتي أن غلبة الظن ليست شكا، وأنها مرتبة أعلى من الشك. طيب إذن الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهم على الآخر. والشك لا يلتفت إليه في مواضع ثلاث، ولا عبرة به في مواضع ثلاث. الأول إذا كان الإنسان كثير الشكوك، بحيث لا يفعل عبادة إلا شك، إذا توضأ شك، إذا صلى شك، إذا طاف شك، كل عبادة يفعل يشك، نقول هذا لا يتفج عليه، لأن هذا مرض وسواس. الموضع الثاني إذا كان الشك مجرد وهم، يعني خاطر على القلب فقط ليس لها حقيقة، أيضا هذا لا عبرة به. الثالث إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، يعني بعد أن انقضت عبادته شك، صلى مثلا الظهر، لما انتقل صليت ثلاثا أو أربع، قرأت الفاتحة في الثالثة أم لم أقرأ، نقول لا تلتفت هذا الشك. لماذا؟ نقول لأن الأصل أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، وهذه الصلاة إيش؟ صدرت من أهل ولا ليس من أهل؟ من أهل. فكل فعل، وهذه قاعدة تفيدك كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. قد يقول قائل ما الدليل على هذه القاعدة؟ نقول الدليل عليها حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، قال: سموا أنتم وكلوا. لماذا قال سموا؟ لأن هذا فعل صدر من أهله. إذن الشك لا يلتفت إليه في هذه المواضع الثلاث، إذا كان كثير الشكوك، إذا كان مجرد وهم، إذا كان بعد الفراغ من العبادة. وقد جمعها شيخنا رحمه الله في منظومته بقوله: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. الشك في الصلاة لا يخلو من حالين: إما أن يكون معه ترجيح أو ليس معه ترجيح. يعني الإنسان إذا شك في صلاته فإما أن يكون معه ترجيح أو ليس معه ترجيح. فإن كان معه ترجيح فإنه يعمل بما ترجح عنده، سواء كان الأقل أو الأكثر أم الأكثر. وإن لم يكن عنده ترجيح فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. مثال ذلك: إنسان يصلي وفي الركعة الرابعة شك هل هي الثالثة أو الرابعة، الثالثة أو الرابعة، وغلب على ظنه أنها الرابعة، يجعلها الرابعة، غلب على ظنه أنها الثالثة يجعلها الثالثة. وأما إذا لم يكن عنده غلب الظن فإنه يعمل باليقين. ففي المثال السابق شك هل هي الثالثة أو الرابعة، الثالثة أو الرابعة، نقول تبني على اليقين، لأن الأصل أنه لم يأتي بالركعة الرابعة. الآن الشك هو يقول هي الثالثة والرابعة، شك هل أتى بالرابعة أو لم يأتي، وما الأصل؟ لم يأتي. الأصل أنه لم يأتي، يعني الأصل عدم الفعل. ففي هذه الحال نقول لا تلتفت إلى هذا الشك، لا تلتفت إلى هذا الشك، وتبني على اليقين وهو الأقل، تبني على اليقين وهو الأقل. هذه أسباب سجود. أما مواضع السجود فسجود السهو يكون قبل السلام ويكون بعد السلام، فيكون قبل السلام في موضعين وبعد السلام في موضعين. يكون قبل السلام في موضعين: الموضع الأول النقص، والموضوع الثاني الشك بدون ترجيح. متى يسجد؟ يسجد قبل السلام. ويكون بعد السلام في موضعين: أولا في الزيادة، وثانيا في الشك مع الترجيح. تضح يا إخوان؟ إذن السجود السهو يكون قبل السلام ويكون بعد السلام. إذا قال قائل ما هي الحكمة؟ يعني لماذا سجود السهو في النقص يكون قبل السلام، وفي الشك بدون ترجيح قبل السلام، وفي الزيادة بعد السلام؟ نقول أما كون سجود السهو يكون قبل السلام في النقص والشك مع الترجيح فوجهه ظاهر. في النقص نقول الحكمة من ذلك لأجل أن لا يخرج من صلاته إلا وقد جبر العبادة. الآن النقص إذا مثل ترك التشهد الأول هذا نقص، كان من الحكمة أن يكون سجوده للسهو قبل السلام لأجل أن لا يخرج من العبادة إلا وقد جبر هذا النقص، بحيث أنه يسلم وقد تمت. واضح؟ طيب، الشك بدون ترجيح يكون قبل السلام أيضا. لماذا نقول؟ لأن الشك في الواقع قدح ونقص في الصلاة، لأنه تردد في النية، والتردد في النية نوع من النقص، فكان من الحكمة أن يكون السجود قبل السلام. بالنسبة للزيادة، إنسان قام إلى ثالثة أو صلى الظهر خمسا يكون السجود متى؟ بعد السلام. لماذا؟ نقول لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان، والآن زاد ركعة، وإذا قلنا تسجد السهو قبل السلام سجود السهو ليس من صلب الصلاة وسجود خارجي، فمعنى ذلك أنك جمعت زيادتين في الصلاة، زيادة إيش؟ الزيادة التي زدتها في الصلاة وزيادة سجود السهو. فلأجل أن لا يجتمع في الصلاة زيادتان كان من الحكمة أن يكون السجود إيش بعد السلام. نأتي المسألة الأخيرة وهي الشك مع الترجيح. الإنسان شك ثم ترجح، متى يكون السجود؟ بعد السلام. لما ما هي الحكمة؟ نقول الشك كما سبق قدح في الصلاة، الشك يقدح في الصلاة لأنه قدح في النية وتردد في النية، لكن لما جاءت غلبة الظن كأنها طردت هذا الشك، فلم يحصل في الزيادة في الصلاة لا زيادة ولا نقص. فلأجل أن لا تزيد في الصلاة كان من الحكمة أن يكون السجود بعد السلام. مفهوم؟ مفهوم شيخ. يا رزق. إذن سجود السهو نقول يكون قبل السلام في النقص. لماذا؟ لأجل أن يجبر ما حصل في صلاته من خلل قبل أن يسلم منها، بحيث أنه لا يسلم إلا وقد تمت وانجبرت. في الشك بدون ترجيح يكون قبل السلام لأن الشك قدح في الصلاة، فكان من الحكمة أيضا أن يسجد للسهو قبل السلام. في الزيادة بعد السلام السبب نقول لأجل أن لا يجتمع في الصلاة زيادتان، زيادة مثل قيام الخامسة وزيادة سجود السهو. في الشك مع الترجيح السبب نقول الشك كما تقدم قدح، فأنا إذا شككت الثالثة أو الرابعة ثم قلت غلب على ظني أنها الثالثة أنها الرابعة، هذه غلبة الظن تطرد الشك فكأنه لم يوجد. وحينئذ الأولى أن يكون السجود في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ خارج الصلاة، لأن سجود السهو ليس من صلب الصلاة. هذه والحكمة الأولى هي ورود النص، لكن العلماء التمسوا حكما في ذلك. نعم شيخ، المذهب أن الأصل السجود قبل السلام. أيه قبل السلام، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الصحيحة. شيخ الإسلام رحمه الله يرى الوجوب، يعني يقول يجب أن فيما يشرع السجود فيه قبل السلام أن يكون قبل السلام، وما يشرع أن يكون بعد السلام أن يكون بعد، يعني في الزيادة عنده مثلا يقول يجب أن تسجد بعد السلام، وفي النقص قبل السلام. لماذا؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد قبل السلام في النقص وسجد بعد السلام في الزيادة، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم لا العامة ما يفتهم كلام شيخ الإسلام. الآن طلبة العلم يا أخواني، طلبة العلم وهم طلبة العلم يحصل منهم لبس وخلط في مسألة سجود السهو. وذلك قلنا لكم ذكرنا اليوم أن من أكثر المسائل أبواب الفقه يعني حصول الخطأ فيها، ومن أبواب التي تصعب على بعض الناس، مو باب أو باب ما يتعلق بالحيض وباب سجود السهو وما يتعلق بالمحرمات في النكاح والرضاع. يقول خالتي ارتضعت من ابنتي عمتي ثم جاء يدخ، ما يعرف شيء، مشكلة. لكن قلنا لكم الذي يبني علمه على قواعد وضوابط وأصول الحمد لله يمشي. شيخ في نفس هذه فائدة، تأتي فائدة التأصيل العلمي يا أخوان. التأصيل العلمي ليس معناه حشو مسائل تحشي بس تملأ يعني أدمغة الطلاب بالمسائل والأدلة والخلافة، لا. إذا بغيت تملأ المغني موجود والمجموع موجود، يستطيع كل إنسان يقرأ. التأصيل العلمي أنك تؤصل الطالب على القواعد والضوابط والأصول، بحيث إذا طرأت مسألة من المسائل أو سئل عن مسألة أو استجدت مسألة يرجعها إلى هذه القواعد والضوابط. وقد تقدم أيضا أن ذكرنا أن القواعد والضوابط تعينك على فهم ما يستجد من المسائل. فالآن مسألة النوازل والنوازل، وبعض الناس يفخم في النوازل، من عنده علم وقواعد فقهية ما يحتاج. ولذلك ضربت لكم مثال فيما سبق، كان مشايخنا يعني عندهم علم يسألون عن مسألة، يا شيخ البنك يقول كذا ويفعلون كذا، يجيب مع أنه ما يعرف عنها شيئا. لماذا يجيب؟ لأن عنده قواعد يمشي، كالكمبيوتر، مثل جهاز الكمبيوتر تماما. شيخ في الله. نعم قسم. شيخ الله حسيني، الشك بدون ترجيح، مثال لو شك أنه صلى ثلاثة أو صلى أربعة ثم بنى على يقين ثلاثة، هل هو يكون هذا شك بدون ترجيح ويسجد بدون؟ أي إذا تردد يقول هي الثالثة والرابعة يجعله الثالثة. يعني شيخ كانت زيادة هذه لا بيم زيادة، أنت الآن تشك تقول هل هي الثالثة أو الرابعة، وما عندك ترجيح تقول اجعلها الثالثة، حتى ولو كانت في واقع الأمر وفي علم الله أنها الرابعة، لأنك إنما تكلف لا تكلف إلا نفسك. مو ما نقص، مو أنت الآن في احتمال، يعني أنا الآن أصلي قلت الثالثة أو الرابعة، الثالثة في احتمال أنها الثالثة وفي احتمال أنها الرابعة، كما لو جاءك رجل قال قدم زيد وقال الثاني لم يقدم زيد، عندك احتمال أن زيدا قدم وعندك احتمال أن زيدا لم يقدم، ولذلك احنا قلنا الشك والتردد بين أمرين لا مزية لأحد من الآخر، إن تميز أحدهم على الآخر الطرف الراجح يسمى غلب الظن والطرف المرجوح يسمى وهما. فمثلا في المثال ترددت أنا هل هي الثالثة أو الرابعة، غلب على ظني أنها الرابعة، هذه غلبة ظن، كونها الثالثة هذا وهم، فهمت؟ عاد انتهى الوقت إن شاء الله.